زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة الأخيرة في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. شهر الصيام لقد كرمت نذيرا ونويت منا بعد الإقامة رحيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن فيه بكرة وأصيلا. يا سلام يا سلام لما نسمع أحلى الابتهالات في توديع شهر رمضان المبارك من الشيخ العبقري فضيلة الشيخ محمد عمران، وهو يطربنا ويقول: يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا. تعالوا نسمع إلى هذا الابتهال الجميل لفضيلة الشيخ محمد عمران وهو يودع شهر رمضان. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، يا عين جودي بالدموع شهر الصيام شهر الصيام تشوقا وحنانا، شهر شهر الصيام شهر الصيام تشوقا وحنانا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله شهر به الرحمن فتح جنة شهر به الرحمن فتح جنة شهر ربه الرحمن فتح جنة للصائمين وقدر الأكوام. الابتهال اللي هنسمعه دلوقتي عايزين نقول لك افرح ودع الهموم وكن عن همومك معرضة، زي ما قال الشاعر: كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلربما وسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر معسر لك في عواقبه رضا. هذه الكلمات الجميلة تواشيح جميلة لفضيلة الشيخ طه الفشني وبطانته. تعالوا نستمتع ونستمع لتواشيح كن عن همومك معرضة. فسبحوا من لا ينا كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، كن عن همومك معرضا وكل الأمور وانكد الأمور إلى القضاء إلى القضاء إلى القضاء. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول، أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول، صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور. سمعين الكلمات الجميلة دي؟ سمعين اللحن الجميل ده؟ هنسمعه دلوقتي من فضيلة الشيخ محمد الفيومي وبطانته من الألحان فضيلة الشيخ إسماعيل سكر مؤسس دولة الابتهالات والتواشيح في القرن العشرين. ولما قسى قلبي وضاقت المذاهب جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعظمني ذنبي فلما كنت بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت ذا عفو فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إسعاد ونور. فعلا ما أجمل ذكر الله، ما أجمل أن تجعل دائما ذكر الله على لسانك. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنعيش دلوقتي مع ابتهالات بذكر الله لفضيلة الشيخ محمد الهلباوي، نعيش هذه الدقائق ونستمتع مع صوته الجميل. بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور. وذكر الله، وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير، وفي فكل أوامر المولى مطيعا، فكل أوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور. فكل أوامر المولى مطيعا. بالطاعات تنصلح الأمور وبالأخلاق تحيا في أمان وبالتقوى يلين لك العسير. أعزائي السميعة، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. ربنا يا رب يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والستر والسعادة، ونتمنى من الله أن احنا نكون أسعدناكم طيلة شهر رمضان الكريم، ونكون وفينا حق مشايخنا في كلامنا معاهم، ونكون ويكون تناولنا لسيرتهم الذاتية وأعمالهم يكون بشكل يعني طيب، ونكون نحن وفينا حقهم على أكمل وجه. كل عام وحضراتكم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بكده أعزائنا المشاهدين انتهينا من حلقات السميعة في شهر رمضان الموسم الثاني. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نلتقي على الخير، نلتقي وفي حب الله نجتمع ولكلامه نستمع. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام.